وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا يوم أمس كلام على متن الورقات عند باب النسخ، وأتممنا باب الأفعال أي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى الإمام أبو المعالي الدوين: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس ظلة إذا أزالته. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلت. هذا معنى النسخ في اللغة. النسخ فعل نسخ من باب الضرب، نسخ ينسخ كضرب يضرب ضربا ونسخا. والمراد بالنسخ قيل الإزالة، نسخت الشمس الظل أي أزالته. وقيل أيضا نسخت الريح أثر القدم أي أزالته. وقيل النسخ بمعنى أيضا النقل، فهل تقول نسخت ما في الكتاب أي نقلته. وقيل بمعنى التغيير أيضا. هذه المعاني اللغوية فيها مناقشات عند العلماء، ليس هذا بابه. والحاصل أن معاني النسخ التغيير الإزالة النقل الرفع، هذا في اللغة. وناقش في بعض هذه المعاني، وهل هذه المعاني الإزالة هي الحقيقة والباقي مجاز، أو النقل هو الحقيقة وغيره مجاز، أو هو لفظ مشترك. هذه المناقشات لا نطيل المقام بذكرها، ويكفي أن تفهم أن النسخ في اللغة هو التغيير أو الإزالة، وهو بمعنى النقل ويطلق بمعنى الرفع. طيب، اصطلاحا وحدوه: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم على وجه مولاه. هذا رفع محرف، هذا رفع على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. المؤلف عرف الناسخ، لم يعرف النسخ، عرف الناسخ أي الدليل الناسخ، لأنه قال هو الخطاب الدال. النسخ ليس خطابا دالا، النسخ هو الرفع، والناسخ هو الدال. إذن فنعرف ونشرح التعريف الناسخ ثم نعود إلى النسخ. الناسخ قال هو الخطاب أي النص الشرعي كتابا وسنة الدال الذي أفاد على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يعني يأتينا دليل يرفع لنا حكم ثابت بخطاب سابق، ثابت بخطاب سابق، يعني ليس يأتينا بحكم جديد، ليس يأتي بحكم جديد. إذا جاء بحكم جديد هذا ليس نسخا. يعني مثلا كانوا يقولون والكعبة ما شاء الله وشئت يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني قد كان في نفسي شيء من هذه الكلام، ألا فلا تقولوا والكعبة ما شاء الله وشئت، قولوا ورب الكعبة ما شاء الله وحده. فهذا رفع لنا، لم يرفع لنا شيء ثابت بخطاب، لم يأتي دليل نص من القرآن والسنة يقول يجوز أن تقول والكعبة ما شاء الله وشئت، ثم جاء دليل فقال لا تقل والكعبة ولا تقل ما شاء الله وشئت، وإنما كان على البراء على الأصل، لا يوجد شيء يمنع فيجوز هذا. ثم جاء دليل رفع هذه البراءة، فهذا نقول حكم جديد. أما الناسخ فيرفع لنا حكم ثابت بخطاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، ثم جاء الحديث وأجاز، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا الحديث فزوروها هذا هو الناسخ، فهو خطاب فزوروها دل على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، خطاب السابق لا تزور القبور وإن كان لم ينقل ولكن جاء ما يدل عليه على وجه لولا لكان ثابتا، يعني جاء بطريقة لولا هذا الخطاب الثاني لكان الأول ثابتا مع تراخيه عنه، لا بد أن يكون متأخرا ليس مقارنا، لأن إذا كان مقارن في نفس السياق يكون من باب التخصيص أو نحو هذا. فهنا عرف الناس، ولذلك نقول النص هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب شرعي آخر مع تراخيه عنه. رفع حكم شرعي ثابت بخطاب شرعي آخر مع تراخيه عنه. عندك أربع جمل، قلنا رفع حكم شرعي نرفعه يغير يبدل يزال ينقل، هذا الحكم الشرعي ثابت بخطاب شرعي، حتى نخرج ما ثبت به البراءة العقلية، رفع حكم شرعي رفعه كلية ليس تخصيصا ثابت بخطاب شرعي، يعني الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني واحد كم يصابر؟ واحد يصابر 10، ففي الجهاد والقتال الواحد يقابل 10، هذا حكم شرعي ولا ثبت بحكم دليل شرعي؟ صح، حكم شرعي ثابت بدليل شرعي. نرفع هذا الحكم مصابرة واحد ب10 بدليل شرعي آخر، قال جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني واحد يقابل كم؟ 2، إذن هذا دليل آخر رفع هذا، غير من الأول كان واحد يقابل 10 الحين صار واحد يقابل كم؟ 2، مع تراخيه أي تأخره، تأخر عنه ليس في نفس السياق، ليس مثل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على المسيء قدره وعلى المتعة قدره ومتعة بالمعروف حتى المسيء، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هذا شرط، مثلا في نفس السياق، هذا شرط ومشروط. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مثلا، وهكذا. فيتراخى أي يتأخر. واضح النسخ؟ يكون النسخ، هذا هو النسخ، رفع حكم شرعي ثابت بخطاب شرعي بخطاب شرعي آخر مع تراخيه عنه. طيب، هنا قال، هنا عرف النسخ، عرف الناسخ، قال وحده هو الخطاب الدال كنا هو النص للكتاب أو السنة، الكتاب أو السنة. أما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ، ذكرنا هذا في النخبة. الإجماع دليل على النسخ، لأن الإجماع يستند على دليل، فالناسخ هو ذاك الدليل. الإجماع دليل إيش؟ دليل النسخ. والقياس معتمد على أصل، فيكون النسخ بناء على ذلك الأصل. قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم، يرفع يزال يغير، الثابت بالخطاب المتقدم، يعني الحكم الأول ثبت بدليل شرعي من كتاب أو سنة، من كتاب أو سنة، كما في الآية السابقة. قال على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني هذا الخطاب المتأخر يرفع الخطاب الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، ولولا الخطاب المتأخر لكان الحكم الأول ثابت، لا يتغير لا يرفع، يكون ايش؟ ثابت لا يرفع. وقوله على وجه لولا لكان ثابتا، هذا احتراز من أوجه أخرى لا تسمى نسخا، مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأذروا البيع. فهنا لا يجوز أن تبيع إذا نودي لصلاة الجمعة، إذا نودي لصلاة الجمعة فلا يجوز أن تبيع حتى تنقضي الجمعة. فقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ليس ناسخا، لما قال جل وعلا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع حرام لنا في وقت الجمعة حرام، لما قال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يجوز البيع ولا لا؟ هنا جاز البيع ومن قبل حرمه، هل نقول هذا الجواز نسخ الحكم السابق؟ لم ينسخ، وإنما التحريم له غاية، لا يجوز أن تبيع إلى انقضاء الجمعة، فإذا انقضت الجمعة جاز أن تبيع. فقوله لولاه لكان ثابتا لإخراج مثل هذه الصورة التي فيها تقرير حكم بغاية معينة أو بصفة معينة أو بشرط معين أو هكذا أو نحوها، مفهوم؟ لولاه لكان ثابتا. أيضا قوله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البر والبحر وطعامه متاعا لكم والسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن صيد البر، حيوان البر، لا يجوز للمحرم. فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل نقول ناسخ لقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؟ لا، لأن هنا تعليق حكم بوصف، تعليق حكم بماذا؟ بوصف، فلا يقال هنا نسخ، لأن الحكم معلق بوصف، إذا زال الوصف زال الحكم، فالحلال يجوز له أن يصطاد، المحرم لا يجوز له أن يصطاد، مع تراخيه أي أنه يتأخر عنه، يكون قد تأخر، فيسبق أن يعمل بالنص الأول ثم يأتي النص الثاني، الأول نعمل به برهة من الزمن، ثم يأتي النص الثاني فيعمل به. واضح؟ هذا هو النسخ في اصطلاح العلماء. لكن السلف الصالح كالصحابة والتابعين يجري على لسانهم لفظ النسخ، والمراد به بيان كل بيان المراد من النص، بيان المراد ماذا من النص، يراد به بيان المراد من النص، فليس هو على اصطلاح المتأخرين الذي استقر عليه أهل الأصول وغيرهم. فالمراد عندهم هو بيان المراد، سواء رفع الحكم كلية أو خصص الحكم أو قيد أو كان مشكلا فهيئ أو كان مجملا فحد أو نحوه. ولهذا لعله إذا بحثت مثلا في مسألة الشيخ العجوز حكم صومهما إذا عجزا عن الصيام، تلاقي أحاديث آثار عن ابن عباس، بعض الآثار يقول هي منسوخة، وبعض الآثار يقول ليست منسوخة، فتقول الآثار عن ابن عباس في تعارض. فقوله ليست منسوخة أي ليست مرفوعة كلية، وقوله هي منسوخة أي مخصصة، فالنسخ له معاني كثيرة عندهم. لهذا بعض من لم تتضح له هذه المسألة سواء على العموم أو في تحقيق بعض المسائل الفقهية يدعي التعارض في الآثار عن السلف، ولكن هي في الحقيقة واضحة. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، بمعنى الرسم أي الكتابة الخط، يعني يجوز أن تكون آية نزلت وكتبت في المصحف ثم رفعت هذه الآية، يعني الآية غير موجودة لكن حكمها باقي. ويجوز نسخ الرسم، شو الرسم؟ الرسم القرآني أي الآية، لفظ الآية لا نجدها في المصحف لكن حكمها ثابت وبقاء الحكم. مثال ذلك ما أخرجه البخاري في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها. طيب، في المصحف كان آية الرجم، هل تجدون في المصحف آية الرجم؟ أن المحصن المتزوج إذا زنى رجم حتى يموت، موجودة. عمر يقول فيما رواه البخاري حديث صحيح، وكان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجم، أين هي؟ غير موجودة. ما الذي نسخ؟ لفظ الآية أو حكم الآية؟ لفظه. هي الآية، جاء في بعض الآثار ذكر عمر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية كانت فيما أنزل ثم نسخت أي رفعت، لكن الحكم باقي، حكم الرجم باقي، وعلمناه بحديث عمر وبالسنة النبوية كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان اختصما، حديث طويل آخره قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فثابت الرجل. ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني لفظ الآية موجود لكن الحكم الذي دلت عليه ينسخ أي يرفع، هذا وارد موجود، مثل الآية التي ذكرتها سابقا فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فالواحد يقابل كم؟ يقابل يصابر 10. ثم قال جل وعلا الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يصير واحد يقابل يصابر كم؟ صابر 2. فالآية الأولى لواحد يصابر 10 بقي رسمها خطها أو لا باقي، والحكم الذي دلت عليه باقي ولا لا؟ رفع، ها رفع. الله المستعان. فالتلاوة باقية والحكم مرفوع، والأمثلة كثيرة، واضح؟ والنص هذا يثبته جمهور العلماء، خالف بعض الشواذ وكلامهم مردود، وما خالف في مسألة النص إلا أهل الضلال، وإلا فإنه ثابت وواقع. في حكم آخر وهو نسخ الحكم والرسم معا، يعني الآية غير موجودة والحكم غير موجود، كان أولا ثم ماذا؟ نسخا. يدل عليه ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم أو يحرم، فنسخنا إلى 5، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. يعني تقول عائشة: من الآيات التي نزلت في القرآن 10 رضعات يحرمنا، يعني متى يحرم يحرم الرضاع؟ إذا رضع الرضيع من المرأة 10 رضعات. قالت: ثم نسخنا إلى 5، فصار الرضاع المحرم إذا رضع 5 مرات. قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم هن مما يتلى في القرآن. موجود في القرآن 5 رضعات يحرم ولا 10؟ ما موجود. فكيف تقول عائشة توفي النبي صلى الله عليه وسلم هن مما يتلى؟ يعني أن التلاوة نسخت، ولكن لقرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته كان بعض الصحابة لم يبلغه أن هذا اللفظ من القرآن نسخ، فكان بعضهم قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يتلوه حتى بلغه ووقع الإجماع على النسخ. فهنا 10 لفظ الآية غير موجود والحكم غير موجود، وأما 5 فلفظ الآية غير موجود لكن الحكم ثابت، بدليل حديث عائشة وحديث سالم مولى أبي حذيفة. أما مسألة فقهية، بعض الناس يقول لا يحرم إلا 10 رضعات، نقل هذا عن بعض الفقهاء ولكنه ضعيف وقول بعيد، واضح؟ هذا النوع لم يذكره المؤلف. والنسخ إلى بدن وإلى غير بدن، يقول النسخ إلى بدن وإلى غير بدن، إيش معنى؟ يعني الآية لما تدل على الحكم وننسخ هذا الحكم، هل يلزم بالضرورة إذا نسحنا حكما نأتي بحكم آخر، ولا يمكن نأتي بحكم ويمكن لا يكون هناك حكم؟ قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني إذا ثبت حكم شرعي ثم نسخناه فيجوز أن يستبدل بحكم آخر ويجوز أن يرفع الحكم ولا يثبت أي حكم مكانه، هكذا قال. وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، والصواب أنه لا نسخ إلا إلى بدل، لأن الله جل وعلا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالبدل ثابت، وهذا ما اقتصر له ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، وهو القوي في الدليل. فالله جل وعلا نسخ مصابة الواحد بالعشرة إلى 1 ب2، والله جل وعلا نسخ وجوب الصدقة في مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى استحبابه والتخيير فيه والمستحب فعله. والله جل وعلا أيضا نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وهكذا في غير ذلك من أنواع النسخ. نسخ النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن زيارة القبور إلى استحبابه، ونسخ النهي عن ادخار اللحوم إلى جواز. البدل موجود، البدل موجود. فإن قيل إنما هو الإباحة، قلنا نفس الإباحة والتخيير في الفعل أو الترك هو نفسه البدل، وهو إما خير من السابق أو مساوية، نأتي بخير منها أو إيش أو مثلها. فها هنا الصحيح أن النسخ يكون إلى بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. يعني لما ينسخ حكم يجوز أن يكون الحكم الجديد أقوى وأصعب من السابق، ويجوز أن يكون أخف من السابق. في قسم ثالث، ويجوز أن يكون مساويا. في أول الأمر كان واحد يصابر عشرة، يعني واحد إذا قابل عشرة ما يجوزوش يفر في الجهاد. نسخ إلى واحد مقابل اثنين، الحكم الجديد أخف من القديم ولا أقوى أصعب؟ أخف. طيب، صيام رمضان كان في الأول وعلى الذين يطعمون فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم، يعني تصوم وإن شئت أن تطعم تطعم. ثم نسخ فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أقل من الأول؟ هذا أقل. طيب، وبعدين كان أول الأمر استقبال بيت المقدس، فنسخ ورجعنا إلى استقبال الكعبة. استقبال جهة، استقبال جهة، مساوي ولا لا؟ مساوي، وإن كان الكعبة عشرة، لكن المراد من حيث التكليف. واضح يا إخوان؟ مفهوم ولا لا؟ النسخ إذا نسحنا حكما رح يأتي حكم جديد، ممكن يكون أغلظ من الأول، ممكن يكون أخف منه، وممكن يكون إيش؟ مساوي، ممكن يكون مساويا له. واضح؟ طيب، هو المساوي لم يذكره، قال الأغلب والأخرف، يمكن يكون إنسان. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. هو هنا الآن يذكر أنواع النسخ. الواقع نسخ الكتاب بالكتاب مثل الآية المصابرة، مصابرة واحد للعشرة نسخت بمصابرة واحد لاثنين، صح؟ واضح؟ طيب، ونسخ الكتاب بالكتاب بالإجماع، ما بمن قال، من خالف نسب إلى أبي مسلم الخراساني، وبعضهم يقول تحرير مذهبه ليس نفي وإنكار النسخ، على كلا القولين. فنسخ الكتاب بالكتاب ثابت بالإجماع، وهو قول جمهور السلف، وقول أهل السنة والجماعة، ولا يخالف فيها إلا منحرف. نعم. ونسخ السنة بالسنة واقع، وهو بالإجماع وبالاتفاق، ما في إشكال. لكن يبقى نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب، هل يفضى بالسنة على الكتاب؟ هل تنسخ السنة الكتاب؟ وهل ينسخ الكتاب السنة؟ بعض العلماء يقول الكتاب ينسخ الكتاب، والسنة تنسخ السنة، وإنما السنة تبين الكتاب، والكتاب لا ينسخ السنة. والصواب أنه يقع، ولهذا قال ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بماذا؟ بالكتاب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر كان يستقبل ماذا؟ بيت المقدس. فقال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر مسجد الحرام. نسخ ولا ما نسخ؟ نسخ استقبال بيت المقدس. استقبال بيت المقدس سبب بإيش؟ بالسنة، ونسخناه بالكتاب. واضح؟ طيب، المثال معترض يعترض عليه بعض أهل العلم بأنواع من الاعتراض، ليس هذا الشأن، شأن ذكرها والدقوا في المناقشة. والمنهج المتبع عند الأئمة أن المتن ويعني المرحلة التي يدرس فيها العلم ابتداء ينكر الأمثلة وإن كان فيها نوع من الاعتراض، المقصود هو تقريب الفهم. يعني بعضهم يقول قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إشارة إلى هات قبلة الأولى اللي هي بيت المقدس، فإثبات بيت المقدس ثابت بماذا؟ بالكتاب. فولي وجهك خطأ في المسجد الحرام نسخ الكتاب بالكتاب ليس بالكتاب بالسنة، يعني ليس نسخ السنة بالكتاب، يعني المثال فيه مناقشة لا يعني لا ندخل فيها، ليس هذا موضعها، لكن المراد تقريبا لنا تقريبا، وإن كان المثال نعتقد أنه يصح. طيب، ثابت في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بيت المقدس، حتى ثبت نقل عنه في سيرته صلى الله عليه وسلم وتوارد أهل السيرة ذلك أنه كان إذا صلى يأتي من جهة الكعبة ليستقبل بيت المقدس، فتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيكون مستقبلا لبيت المقدس وللكعبة معه، فهذا ثابت السنة. فقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نسحنا السنة بماذا؟ بالكتاب. تمام. طيب، كذلك نسح السنة بالكتاب. مثال آخر في غزوة الخندق كما جاء في حديث علي وابن مسعود وعمر وغيرهم أنهم ما صلوا المغرب الظهر والعصر إلى غروب الشمس، كما جاء حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أتى، أو حديث ابن مسعود أو جابر، جاء عمر فجعل يسب المشركين ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صلينا، فقام إلى قسم ماء فتوضأ ثم صلى بهم الظهر والعصر. الحديث إذا متى صلى الظهر والعصر؟ إلى بعد الغروب، مع أنها صلاة في خوف، فنسخ هذا بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا خاف واشتد الخوف يصلي على أي هيئة، صلاة المسايفة التي تسمى، أو إذا اختلط السجود فيصلي راجلا أو راكبا، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يصليها على جميع هيئاتها. ونسخ السنة بالسنة هذا أيضا ثبت فيه الإجماع كقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن الأخرة وقال عليه السلام كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي أو لحوم الأضاحي فادخروا فكلوا وادخروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في حكم آخر أو نوع آخر هو الرابع، وهو نسخ الكتاب بالسنة، لم يذكر المؤلف في هذه النسخة اللي عندي، لكن في بعض النسخ كما ذكر جلال الدين المحلي وله شرح على الورقات، قال في بعض نسخ الورقات ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، في بعض نسخ الورق. ها تمام، ما عندكم هذا موجود؟ ها نعم. فبعض النسخ يقول ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لكن المؤلف أبو المعالي الجويني ذهب في كتابه البرهان إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا القول هو الصواب والأدلة تدل عليه، فيجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة، وذهب أكثر أهل العلم إلى منعه لقوله تعالى ما ننسخ بآية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقالوا السنة ليس السنة ليست خيرا من القرآن. طيب نقول أليست مثلها؟ قد يقال ليست مثلها. طيب ليست مثلها في شرف؟ في الشرف، فالقرآن كلام الله والسنة كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث دلالة الأحكام فكل من عند الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قال جل وعلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معدي كريم الذي رواه أهل السنة ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالمنع هذا لا سبيل له. فإن قالوا القرآن قطعي الثبوت والسنة ظنية على التسليم، فكونه قطعي ثبوت والسنة ظنية ثبوت لا يمنع أن يكون بعض آي القرآن ظني الدلالة، يعني يدل على معنى وعلى آخر أيضا. فهذا لا يكون مانعا للنسخ، والصواب أن السنة تنسخ القرآن، ويوجد ما والواقع يدل على ذلك، والواقع يدل على ذلك. قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أو لحم خنزير فإنه أحل لغير الله به. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به. هذه محرمة، صوت الأنعام، هذه هي المحرمة محدودة بأقوى أدوات الحصر. قل لا أجد بما أوحي إليه. طيب، بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: عام الخيبر نهى عن كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع، ونهى عن الحمر الأهلية، ونهى عن البغال، وكان هذا عام خيبر. وتأخر عام خيبر عن نزول سورة الأنعام، فسورة الأنعام متقدمة النزول، فدلت سورة الأنعام على إباحة الطير صاحب المخلب وكل ذي ناب من السباع والحمر الأهلية والبغال، لأنه لا أجد بما أوحي إلي محرما طعم يطعمه إلا أن يكون، هذه محددة، فغيرها يجوز بدليل مفهوم المخالفة وهو يعتبر من النص. ثم جاءت السنة فنسخت هذا النقد، ونسخ المنطوق دين مفهوم واقع على الصحيح، فهذا من أدلة نسخ السنة للقرآن. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالتواتر، يعني نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، نسخ القرآن نسخ القرآن بالقرآن كل منهما متواتر، هذا جائز مثلنا له، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة جائز، وهذا أيضا واضح ما فيه، ونسخ الآحاد بالآحاد يعني نسخ السنة بالسنة، نسخ سنة آحادية بسنة آحادية كما مثلنا، أو سنة آحادية بسنة المتواترة، هذا أيضا جائز، أو بالقرآن لأنه متواتر وهذا أيضا جائز. قال: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، يعني لا يجوز نسخ المتواتر، ما هو المتواتر؟ القرآن أو السنة، من السنة ما فيها التواتر، لا يجوز أن تنسخ بخبر الآحاد، وهذا محل نظر، والصواب والجواز أنه يجوز، بل وهو واضح، بل هو واضح، واضح. قال: تنبيه في التعارض، تنبيه في التعارض، خليك فاطن معي، هذه المسائل تحتاج الى فطر. قال: إذا تعارض نطقان، إيش معنى النطق؟ ما هو النطق؟ هو السمع، وهو النقل، هو الكتاب والسنة. طيب، عند الدليلان متعارضان، هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى، كيف نفعل؟ عندك أربع حالات: إما أن يكونا عامين، أو أن يكونا خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل منهما عام من وجه خاص من وجه، فكيف نفعل مع كل حال؟ قال: إذا تعارض نطقان فلا يحل، إما أن يكونا عامين، ألف نشمل العام الذي يشمل جميع الأفراد بغير حصر دفعة واحدة، أو يكون خاصين وهو القصد وهو الذي يكون مقصورا على بعض أفراد العام، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا للوجه. سنمثل. فإن كان عامين، إذا كان كلا النصين، إذا كان كلا النصين عاما نسير فيه على الطرق التي سبقت في نخبة الفكرة، نجمع بين النصين، إذا لم يمكن وثبت المتأخر من المتقدم ثبتت علامة النسخ فنقول بالنسخ، إذا لم يمكن فالترجيح. واضح؟ هنا لم نشر إلى كيف يثبت النسخ، سبق هو على كل المؤلف اقتضب النسخ مبحث النسخ اقتضابا، ولكن هذه المرحلة يعني يشار فيها إلى هذه المسألة. كيف يثبت النسخ؟ ذكرنا في نخبة الفكر كيف يثبت النسخ، بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو بمعرفة التاريخ، معرفة التاريخ. وهناك ما يسمى بالنسخ الاحتمالي وله أوجه ذكرها أهل العلم. فإذا إذا تعارض العامان، إذا أمكن الجمع جمعنا، فإن عجزنا وعرفنا بما يدل على النسخ قلنا بالنسخ، وإلا فبالجمع بطرق الجمع الثابتة. قوله تعالى مثال: إنك لا تهدي من أحببت. وقوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تمام؟ إنك لا تهدي من أحببت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحببت، بل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت لنا. فما هو الجمع؟ نقول إنك لا تهدي هداية توفيق وإلهام. أما قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتدعو وتدل، فالهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، هذه ثابتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهي المراد بالآية الثانية. وأما هداية التوفيق للعمل والإلهام وأن يقوم هذا المدعو بهذا العمل، فهذه يختص بها الله تبارك وتعالى، هذه يختص بها تبارك وتعالى. واضح؟ والهداية الأولى أيضا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، هي هداية الدلالة والإرشاد كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كذلك من النصوص العامة المتعارضة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، أو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. الحديث حديث زيد بن خالد وهذا ثابت صحيح مسلم. في حديث آخر صحيحين حديث عمران بن حسين يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك هل ذكر الثالث والرابع، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. إشارة إلى الذم، يعني في آخر الزمان يأتي أناس يأتي ليشهد في القضايا دون أن تطلب منه الشهادة. حديث السابق قال: خير الشهداء الذي يشهد دون أن تطلب منه الشهادة. والحديث الثاني يذم الذي يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة مذموم. فكيف نجمع؟ يقال قال العلماء: الذي يشهد قبل أن يسأل الشهادة قصدا أو قصد إثبات الحقوق وعدم ضياع الحقوق وتفويتها، ويرى أنه إذا لم يشهد فإن فلان لا يوجد من يثبت له حقه، فهذا خير الشهداء. ولكن إذا كان هناك من يشهد وصاحب الحق لا يضيع حقه، فهناك من يقوم بهذه المهمة، فتجد هذا يسارع إلى الشهادة ولم تطلب منه الشهادة. أمر عظيم ليس سهلا، قد يقع في الكذب، قد يقع في الزور، قد يقع في الباطل، قد يهضم حق الناس، قد كثير. فهذا يذم. هذا الذي ماذا؟ يذم. فجمع العلماء بمثل هذا الجمع. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. طيب نقول إذا أمكن الجمع واضح، ومثل ذلك ما سبق معنا في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقول عليه الصلاة والسلام لا يورد مريض صحيح على المريض ولا ممرض على صحيح، وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا مر معنا في نخبة الفكر. إذا لم يمكن الجمع ماذا نفعل؟ ننظر إذا كان النسخ ما يدل على النسخ موجود فإننا نصير إليه، لكن انتبه هذا من حيث النظرية الجمع أولى، لكن إذا جئت أنت لنصين متعارضين وقام دليل النسخ لا تقل لا أجمع أولا ثم أصير إلى النسخ، لأنه إذا ثبت الدليل النسخ القطعي انتهى، يقال ويحكم بالنسخ، واضح؟ أما من حيث التنظير فنقول الجمع. لما؟ لأن الإعمال أولى من الإهمال، وكما نحن مخاطبون بهذا الحديث مخاطبون بهذا الحديث مخاطبون بهذه الآية وهذه الآية، فلا بد من الإعمال. إذا ثبت دليل النسخ قلنا ماذا بالنسخ، إذا لم يثبت دليل النسخ قلنا بالترجيح. الترجيح نرجع إلى السند أو المتن أو ما هو خارج عنهما، وأوجه الترجيح كثيرة، أوصل الإمام الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمسنون الآثار في مقدمته إلى 100 وجه من أوجه الترجيح، وبعضهم يقول أنه لا يحد كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، الترجيح بحر لا ساحل له، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم ينسخ المتقدم بالمتأخر. بماذا؟ بالمتأخر ينسخ المتقدم بماذا؟ بالمتأخر. طيب وعلامة النسخ كما ذكرنا النص كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو تصريح الصحابي كنا نفعل كذا ثم أمرنا أن نفعل كذا كما في التطبيق في الركوع، أو أن يعرف التاريخ كمسألة لبس الخفين للمحرم إذا لم يجدن عليه وقطعهما تحت الكعبين، وسبق التمثيل في شرح نخبة الفقه. لكن ليعلم أن التعارض في النصوص الشرعية إنما هو في نظر المجتهد ليس في واقع الأمر في حقيقة الأمر، لأن الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن وأيضا السنة فإنها من عند الله سبحانه وتعالى وبوحي من الله جل وعلا، فلا يوجد فيها اختلاف لا قليل ولا كثير. قال صلى الله عليه وسلم جئتك تركتكم على المحجة البيضاء، حجة البيضاء واضحة ظاهرة، حجة بيضاء سواء في الاستدلال أو في بيان شبه المعارضين. نعم. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بماذا؟ بالمتأخر. وكذا إذا كان خاصين، إذا كان النصان خاصين يجمع بينهما ثم النسخ ثم الترجيح. فإن لم يمكن المجتهد نفسه يورد الأدلة ثم يتوقف. ما هو الراجح؟ يقول العلم عند الله، وهذا واقع، وهذا واقع في كثير المسائل تجد بعض العلماء يحفر ويحقق فيذكر أقوال أهل العلم واختلافهم وكذا، فإذا قيل له الراجح يتوقف، لكن هذا من حيث تنظير، لكن من حيث العمل تجده يعمل لا شك ولا ريب. يعني إذا جاء العمل في مسألة فإما أن يزيد بحثا للمسألة وإما أن يصير إلى تقليد إمامنا الأئمة، لأنه كما قال أئمة السلف ما منا إلا ويقلد، ما منا إلا يقلد إذا ضاق الأمر واحتاج إلى العمل. كذلك إذا تعارض النصان وكان خاصين فإنه يجمع بينهما ثم النسخ ثم الترجيح أو التوقف. ولعله يمثل لهذا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني في حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت بالصحيحين أنه أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، يعني لما قام بأعماله يوم النحر في منى أفاض إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى منى فصلى الظهر. هذا حديث ابن عمر الصحيحين. وجاء من حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، فكيف الجواب؟ نقول يمكن يكون عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مكة، ولما جاء منى صلى بمن كان هناك إماما، فرأى ابن عمر صلاته بمنى ورأى جابر صلاته لماذا بمكة، فيجمع بينهما على هذه ماذا الطريقة، يجمع على هذه الطريقة. وإذا أمكن وجد النسخ قلنا بنسخ، وإلا فالترجيح كمثل مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، فإن أكثر الأحاديث على أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، هذا حديث ميمونة هي قالت بذلك، وأبو رافع وكان الواسطة بينهما ونص على ذلك، وأيضا يزيد الأصم أو ابن الأصم هو ميمونة خالته قال بذلك، ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي وهو محرم، فرجحنا رواية الحلال على لأن ميمونة صاحب القصة وأبو رافع واسطة بينهما، وهذا أوجه من أوجه الترجيح. ويزيد أصل ميمونة خالته، ثم هناك نص خارج يدل على هذا، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ثم رواية يزيد وأبي رافع وميمونة فوق البلوغ، وابن عباس كان صبيا إلى غير ذلك، أوجه الترجيح كثيرة. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، يخص العام بالخاص بالخاص. نعم. طيب إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، مثلنا فيما سقت السماء العشر ثم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، فنخصص أن ما سقته السماء وبلغ خمسة أوسق تلزم صدقة فيه، وإلا فلا تلزم الصدقة. قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يعني هذا المعنى صعب. المراد معنى قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أو ما ملكت أيمانهم، فهذا يعم كل ملك اليمين، واضح؟ يعم إيش؟ ملك اليمين كله، فهو عام من حيث ملك اليمين وخاص من حيث جواز الوطن، جواز الوطن. طيب قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم إلى آخره، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، إلا ما قد سلم، فهو عام في الوطن والنكاح ويخص الأختين، يعني كل أختين، أو عام في كل أختين، صدق عام في كل أختين، عام في كل أختين. طيب الآية الأولى عامة في كل ملك اليمين، فملك اليمين أيا كان يجوز يجوز وطنه. والآية الثانية تعم جميع الأخوات. طيب إذا جئنا إلى صورة مضيقة، أختان من ملك اليمين هل يجوز وطئهما أو لا يجوز؟ الآية الأولى حرمت تحريم الزواج، تحريم الزواج ويدخل في ذلك الوطن، والآية الثانية هذه حرمت عليكم من آخره أما الأخرى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أمهات أيمانهم فإن غير ملومين في قضية الوطن خصوص الوطن. فإذا جئنا إلى الأختين من ملك اليمين فهل يجوز وطئهما معا أو لا يجوز؟ إذا قلنا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهذه تدل على أنه يجوز. وإذا نظرنا إلى الأخرى وأن تجمعوا بين الأختين فإنه لا يجوز. لهذا قال عثمان رضي الله عنه حرمتهما أحلتهما آية حرمتهما آية أحلتهما آية وحرمتهما آية. فهذه هذا العموم والخصوص من وجه. لكن ها هنا نصير إلى ماذا؟ إلى إعمال الأدلة خارجة الأدلة الخارجة. فهنا نقول لا يجوز وطئ الأختين من ملك اليمين بأدلة خارجة كثيرة، لأن الآية نص في قضية الوطئ وهو حرمت عليهم، وأما أو ما ملكت أيمانكم فجاء إباحتها في بعض الآي من باب الامتنان، ثم إن التحريم فيه تحريم والآخر فيه إباحة والآخر فيه إباحة إلى غير ذلك من الأوجه التي تدل على ماذا؟ على التحريم. مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أولا حرص أنا مش عادي، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، نهى عن كل صلاة يعم كل الصلوات، لا تجوز أي صلاة غير الواجب، عام في كل صلاة خاص بوقت ماذا؟ ما بعد الصبح، صح؟ طيب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في كل وقت خاص بصلاة تحية المسجد. فعندنا نصان، النص الأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، عام في كل صلاة خاص بالوقت، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الوقت، عام في الوقت وهذا خاص، وخاص في صلاة تحية المسجد وهذا عام. إذن هذا عام من وجه، عام من وجه هذا فيه خاص، وهذا خاص من وجه يعمه فيه هذا. فقال هو هنا نخصص عموم كل واحد بخاص الآخر، ما كيف الوجه ذلك؟ هنا قال لا صلاة بعد العصر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيعم كل صلاة إلا صلاة تحية المسجد فإنها تجوز، صح؟ طيب نأتي للعام هذا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في كل وقت إلا بعد ماذا؟ الصبح أو العصر، فإنه لا يجوز. تخصيص العام الوجه الأول يدل على الجواز، وتخصيص من الجهة الثانية يدل على عدم الجواز، فصار تعارض الأدلة. وما كان مصيره إلى تكافؤ الأدلة يقول العلماء هذا وجه لا يعتبر. ولذلك نقول الأولى أن نطلب الترجيح من أدلة خارجة، من أدلة خارجة. فقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه من نسي صلاة العشاء. طيب سأتي، إنسان نسي صلاة العشاء تذكرها بعد الصبح، صلى الصبح ها وجاء خارج تذكر أنه ما صلى صلاة العشاء، إنسان مثلا وقع له حادث بعد المغرب أو كذا أخذ المستشفى صار في تمرين، صار في كذا، وبعدين ذهب للبيت ونسي ونام. صباح تذكر أنه ما صلى أمس العشاء، تذكر بعد صلاة الصبح، فهل يصلي العشاء ولا حتى تطلع الشمس؟ يصلي. إذا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، المقصود به ليست الصلاة التي عندها سبب، وإنما الصلاة النافلة المطلقة. ولهذا نقول النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا يقصد به النافلة المطلقة وليس الصلاة التي لها سبب. فإن كانت الصلاة لها سبب فإنه يصلي. واضح؟ نعم. نعود نرجع. طيب، إذا كان عام من وجه، خاص من وجه، وآخر أيضا يعارضه. المؤلف يقول العموم الوجهي يخصص بالخصوص الوجهي. لما نقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هنا النهي يشمل كل صلاة، ولكن خاص بوقت بعد الصبح. واضح؟ طيب، وحديث إذا هو عام في الصلاة خاص في الوقت، وحديث إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الوقت خاص في صلاة تحية المسجد. فعموم هذا، العموم هنا خاص هنا، والخصوص هنا عام هنا. هذا عام في الصلاة، هذا خاص في صلاة تحية المسجد، وهذا خاص في وقت بعد الصبح وبعد العصر، هذا عام في كل الأوقات. فيقول هذا العام يخصص بهذا، وهذا العام يخصص بهذا، لكن هذا يدل ويؤدي إلى تكافؤ، فما يمكن أن يرجح قولا آخر. فنطلب أدلة خارجية، فنطلب أدلة من ماذا؟ من الخارج. هل اتضح هذا ولا لا؟ واضح؟ طيب، هنا النصاب أتممناه الحمد لله رب العالمين.